والتقدير كما يقول هذا المصدر ما هو التقدير، الله تعالى لا يغفر إيش إشراك، فالشرك الأصغر لا يغفر، لكن لما يقولون لا يغفر كما يرى مثل بعض من الدعوة نعم كانوا يقال أنه لا يغفر لكن يدخل تحت المعجلة، فعلا يدخل تحت المعجلة يكون في كافة السيئات. إذا كان هذا الشخص الذي تلبس الشرك الأصغر عنده حسنات راجعة فهو من الناجين، خلاف الشرك الأكبر، الشرك الأكبر ما يبطل تحت المعجلة، إذا كذلك لأن الشرك الأكبر يبطل إيش جميع الحسنات. فهذا الذي هو خلاف هل يغفر أم لا يغفر، والعلامة عبد الرحمن السعدي حكى الخلاف، حكى الخلاف أنه يغفر أم لا يغفر ولم يرجح شيئا، والله أعلم.